إذاعة بريدة تقدم. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت، رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعل ما يعلمنا حجة لنا لا علينا، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص والصدق في القول والعمل. أما بعد، هذا هو الدرس الخامس من دروس شرح الأربعين النووية في اليوم السادس عشر من شهر ربيع الأول عام 33 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في جامع الرجح ببريدة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث أبي مسعود البدري عقبة بن عمرو الأنصاري البدري، وهو أنصاري لكنه بدري سكنى وليس ببدري بمعنى أنه حضر غزوة بدر. أقول ليس ببدري بمعنى أنه حضر غزوة بدر. يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت، رواه البخاري. والحديث أخرجه البخاري من طريق ربعي بن حراش عن أبي مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والحياء هو خلق يبعث على ترك القبائح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. وفي الحديث فوائد، أولها في قوله إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، أشار بهذا إلى أن هذا الكلام الذي ذكره عليه الصلاة والسلام هو من مأثور كلام السابقين، وهو مما توارد الأنبياء والناس على التوصية به قرنا بعد قرن، وهذا يدل على اشتهاره بين الأمم السابقة، وهو من مكارم الأخلاق التي جاء النبي صلى الله عليه وسلم بتتميمها. وثانيا في قوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، هذه الكلمة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، ما المراد بها؟ وهل هي ذم أو أنه أمر؟ قيل في معناها قولان. القول الأول أنها وردت وخرجت على معنى الذم، بمعنى أنه إذا وصل فيك الحال بأنه نزع منك الحياء فحينها أصبحت لا تستحي من الله ولا من خلقه، فحينها هذا سيترتب عليه غالبا أنك لا تتورع عن القبائح، لأن الحياء هو الذي يمنع، فإذا زال منك الحياء فاصنع ما شئت. وليس هذا الأمر أمر إباحة، وإنما هو أمر تهديد، كقول الله تعالى: اعملوا ما شئتم. يعني ليس المراد أنه لك أن تفعل ما شئت، وإنما المراد إخبار بمعنى الذم، أنه إذا زال منك الحياء فمعنى ذلك أنك ستفعل ما تشاء وستنهمك في اللذات، لأن الحائل بينك وبينها هو الحياء، والحياء قد زال في حقك. القول الثاني أن المعنى افعل ما لا يستحى منه، المعنى أن ما لا تستحي منه أن يراك وأنت تفعله الله وخلق الله، فهذا يدل على أنه يجوز، لأنه لو كان مما يستحيى من فعله أمام الناس وأمام الله لكان دليل على أنه حرام، فما دام أنه لا يستحيى من فعله يدل ذلك على أنه جائز. يعضده قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. فحينها يكون ما يستحى منه ما هو المكروه والمحرم، وما عداه المباح المستحب الواجب، هذه كأنه قال هذه الأشياء التي لا تستحي أن يراك الناس وأنت تفعلها حينها افعل ما شئت، ما دامت أنها يعني مما لا تتحرج أن يراك عليها الناس فهذا دليل على أنها جائزة. وقد يعرض ذلك، استحي من الله حياءك من رجل كبير من كبراء قومك. فإن الإنسان لو يعني علم أنه يراه رجل من كبراء الناس ممن يحترمه ويهابه ويقدره فسيحجم عن القبائح، فالله عز وجل أحق أن يستحيى منه من الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث إشارة إلى أهمية الحياء وأن للحياء أثرا في حجب العبد عن الذنوب والمعاصي وعما يستعاب. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وخلق الحياء من أفضل الأخلاق وأجلها وأعظمها قدرا وأكثرها نفعا، بل هو خاصة الإنسانية، فمن لا حياء فيه ليس معه من الإنسانية إلا اللحم والدم وصورتهما الظاهرة. ثم قال يقول: ولولا هذا الخلق يعني الحياء لم يقرى الضيف ولم يوفى الوعد ولم تؤدى الأمانة ولم تقضى لأحد حاجة ولا تحرى الرجل الجميل ففعله والقبيح فتجنبه ولا ستر له عورة. وبهذا تعلم أهمية هذا الخلق العظيم الذي من ثمرته أن الإنسان يترك القبائح ويفعل المحاسن. وانظر في حال الناس، ما الذي يدفع الناس إلى أن يفعلوا المحاسن ويتركوا القبائح؟ أحد أمرين: إما حياء من الله وإما حياء من الناس، والدافع في كلا الحالتين هو الحياء. وقد تكاثرت النصوص في الحث على الحياء، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحياء لا يأتي إلا بخير، وقال: الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير، وقال: دعه فإن الحياء من الإيمان، وقال عليه الصلاة والسلام: الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة، الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة. وإذا تقرر هذا فإنه يقال: الحياء مطلوب ومحمود إلا إذا منع من الواجب أو أنه أوقع في المحرم. الحياء محمود مطلوب إلا إذا أوقع في محرم أو أنه ردك عن واجب، فحينها يكون الحياء حياء مذموما. وبذلك يمكن القول بأن من الحياء ما هو مذموم وهو ما رد عن الواجب أو أنه أوقعك في المحرم. مثال: رجل رأى أناسا على منكر فقال: أريد أن أنكر عليهم لكنني أستحي منهم. أو أنه رجل أو أن رجلا مثلا كان في مجلس ففعلوا المعصية وفعلها معهم حياء منهم حتى لا يستعاب عندهم، هذا حياء مذموم. وأما الحياء المحمود فهو الذي سبق تعريفه، ما ردك عن القبائح وأعانك على فعل الطاعات. فالحياء إذن الذي يوقعك في المحرم هذا في حقيقته خور وليس حياء، وضعف وليس حياء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها، لكن إذا انتهكت محارم الله تغير الأمر عليه الصلاة والسلام، وغضب ولم يكن يقف لغضب أحد لأنه هنا انتهاك لمحارم الله سبحانه وتعالى. أخيرا مما يقال في الحياء أن أشرف الحياء الحياء من الله. الحياء من الله دافعه أن الإنسان يرى نعماء الله عليه وإحسانه إليه وتتابع نعمه عليه، ويرى في حقه تقصيره في حق الله سبحانه وتعالى، فيتولد من ذلك الحياء، حياء التقصير وحياء يعني استشعار الضعف واستشعار أنه قصر في حق ربه سبحانه وتعالى. هذا الحياء الذي تولد ترتب عليه أنه سيترك الذنوب وسيفعل الطاعات حياء من الله، وسيراقب الله ولن يفعل الذنوب وإن كان خليا من الناس حياء من الله. ذكروا في التراجم أن رجلا وقف في سوق وأخذ امرأة ولم يستطع أحد أن يجرؤ على الوصول إليه لأنه كان شديد القوة وكان معه سكين، فكلما دنا منه أحد أشار إليه بالسكين فلم يستطع أحد أن يصل إليه، حتى جاء بشر ابن الحارث الملقب بشر الحافي فدنا منه وقال له كلمتين ومضى، فسقط الرجل. فلما تراد إليه الأمر والمرأة تركته وقامت ونجت، فقال لهم ما الذي غيرك؟ قال لا أدري، لكن رجلا دنا إلي، لكن ذلك الرجل دنا إلي وقال لي يا أخي استحي من نظر الله سترنا الله وإياك، فلم أحتمل. وأنت تتأمل أن الإنسان حينما يزين له الشيطان المعصية فيتذكر أن الله يراه، حينها يستحيي من الله سبحانه وتعالى أنه يراه وهو على هذه الحالة. ومن أشرف الحياء أيضا الحياء من الملائكة الذين هم يكونون مع الإنسان لا يفارقونه. وقد روي عن بعض الصحابة أنه قال إن معكم من لا يفارقكم فاستحيوا منهم وأكرموهم، يقصد الملائكة. والإنسان إذا استشعر أيضا وجود الملائكة معه أينما ذهب فإنه يستحيي من هؤلاء الملائكة أن يسجلوا عليه في صحائف الأعمال ذنوبا وسيئات. ومن الحياء أيضا الحياء من الناس أن يروه على ما يستعيبونه وعلى ما يذم عندهم. كل هذا مما يدخل في الحياء، ويجمع ذلك أن الحياء من كرائم الأخلاق التي ينبغي على الإنسان المسلم أن يتحلى بها، وهو الخلق الذي أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على أهله. نعم. أحسن الله إليك. الحديث 21 عن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قال قل آمنت بالله ثم استقم، رواه الإمام مسلم. نعم، هذا الحديث حديث أبي عمرو أو أبي عمرة سفيان بن عبد الله الثقفي، وهو من الصحابة رضي الله تعالى عنه، وكان عاملا لعمر على الطائف. سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال وقال قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعد أحدا غيرك، يعني قل لي سؤال، قل لي كلمة جامعة تغنيني عن أنني أسأل أحدا بعدك. وانظر إلى جمال السؤال، يعني السؤال سؤال رجل يبحث عن كلمة تكون قدوة له في حياته. وانظر أيضا إلى من هو المسؤول وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى عظم الجواب وهو من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، كلمتي قل آمنت بالله ثم استقم. والحديث يفيد أمورا، منها أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يحرصون على السؤال عما ينفعهم في أمور دينهم، وكانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عما ينفعهم، وكانوا يحسنون السؤال أيضا، وحسن السؤال يترتب عليه حسن الإجابة. وفيه وصية النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الوصية الجامعة النافعة التي اشتملت على أمرين. الأمر الأول آمنت بالله، الإيمان بالله، وهذه تشمل كما سبق الإيمان بالله، الإيمان بوجود الله، الإيمان بألوهية الله. وإذا آمنت بألوهية الله فيترتب عليه أنك لن تؤدي أي عبادة إلا له سبحانه، لأنه هو المستحق للعبادة. فلا يتأتى أن يقول إنسان أنني آمنت بالله ثم هو يتعبد لغير الله. ويترتب عليه أيضا أن الإنسان يؤمن بربوبية الله وخلقه وتدبيره، ويترتب عليه أن يؤمن بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. طيب، الثانية وهي التي عليها المحك الاستقامة والدوام على هذا الطريق. والاستقامة عرفت بأنها سلوك الصراط المستقيم، وهو الدين القويم بلا اعوجاج ولا انحراف، بأن يلزم الإنسان فعل الواجبات ويترك المنهيات ويثبت على ذلك. الاستقامة أن يسلك الإنسان الصراط المستقيم وهو الدين القويم بلا اعوجاج ولا انحراف، ويترتب على ذلك أنه سيفعل الطاعات ويترك المنهيات ويثبت على ذلك. وقد أثنى الله على أهل الاستقامة، قال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والإنسان إذا استقام وثبت على هذا الطريق وعلى طريق دين الله سبحانه وتعالى، تأتيه البشارة في الدنيا وتأتيه البشارة عند الموت: ألا تخافوا ولا تحزنوا. ألا تخافوا أي مما أمامكم، ولا تحزنوا مما ستخلفون، لأن أعظم ما يشق على من حضره الموت أمرين: الأمر الأول أنه يخشى مما سيستقبله، والأمر الثاني أنه يخاف على من يخلفه في الدنيا. وهنا تأتي الملائكة عند الموت لتبشر هؤلاء بأنهم لا تخافوا مما أمامكم ولا تحزنوا مما وراءكم، ومع ذلك وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فالاستقامة هي المطلب الذي ينبغي على الإنسان أن يعتني به. وقد قيل، وقد ورد في الحديث في السنن، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أبو بكر: شبت يا رسول الله، شبت؟ قال: شيبتني هود وأخواتها. قيل أن الذي شيبه من هذه السورة قول الله تعالى: فاستقم كما أمرت. الاستقامة تعني السداد، أن تأتي بالأفعال على مراد الله سبحانه وتعالى. فمن أراد أن يكون من أهل الاستقامة فليفعل الطاعات وليترك المعاصي. هذا إذا زاد عليه ترك المكروهات وفعل المستحبات فهذه درجة عالية في الاستقامة. وعلى هذا حينها لك أن تقول أن استقامة اللسان ترك الكلام السيء وفعل الكلام والقول الحسن، واستقامة الجوارح ترك الأعمال السيئة وفعل الأعمال الواجبة والمستحبة وهكذا. إنما المراد أن ضابط الاستقامة فعل الطاعات وترك المحرمات، والاستقامة عمل قلبي يترتب عليه استقامة الجوارح. فإذا استقام قلب الإنسان استقامت له جوارحه وصح له إيمانه. نعم. أحسن الله إليك. الحديث 22 عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه الإمام مسلم. نعم. يقول عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما. جابر بن عبد الله معروف، جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام، وهو من الأنصار، وهو من الصحابة، ووالده صحابي، وخبره مشهور رضي الله تعالى عنه حينما أنه ضحى بزواجه ممن يريد، وعدل عن البكر إلى الثيب لأجل مراعاة من هم من أهل بيته. ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا جابر، تزوجت؟ قال: نعم. قال: بكر أم ثيب؟ قال: ثيب يا رسول الله. قال: فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ قال: يا رسول الله، إن أبي مات ووالده استشهد في غزوة أحد، وترك 7 أو 9 بنات لسن كبيرات في السن، يعني صغيرات، فكرهت أن أجيء إليهن بمثلهن، أحد في سنهن، ورغب أن يأتي بامرأة أكبر حتى تقوم عليهن وتصلح من شأنهن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فبارك الله لك، وبارك الله له بعد ذلك في ماله وفي زوجه وولده. وله من المواقف مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما كان في غزوة الأحزاب رأى النبي صلى الله عليه وسلم جائعا، فجاء إلى زوجته وقال اصنعي لنا طعاما، فإني رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم مسغبة وحاجة. فجاءوا وطبخوا وذبحوا داجنا شيئا يسيرا من اللحم، وعجنوا صاع أو شعير صاع من الشعير، وقالت ادعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم رابع أربعة أو خامس خمسة، يعني هو الخامس لا يجي معهم أكثر من ذلك. ثم لما أراد أن يمشي قالت له لا تفضحني برسول الله، يعني ترى الطعام لا يكفي. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم في الخندق وقرب من النبي صلى الله عليه وسلم وقاله يا رسول الله إني قد صنعت طعاما فتعالى أنت وأربعة من أصحابك. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم صوته وقال يا أهل الخندق إن جابرا يدعوكم. والبيوت يعني أين البيت الذي سيحمل ألف وزيادة؟ ودعك من البيت، ما هو الطعام الذي سيكفي هؤلاء؟ يقول جابر رضي الله عنه بلا شك سيهتم لهذا الأمر، وأسرع. ولما وصل إلى بيته وعلمت زوجته بالخبر عاتبته وقالت كما في صحيح مسلم قالت بك وبك، يعني أنت السبب. ثم قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم علم بالعدد؟ قال نعم. قالت فهو أعلم. وقال له عليه الصلاة والسلام قبل أن يمضي لا تنزلوا الطعام من النار، لا تنزلوا برمتكم حتى آتي. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وكان هو الذي يغرف من الطعام، وقال ليتحلق عشرة عشرة، وكان يجلس على العشرة ويأكلون ويشبعون ويقومون. وأكل كل أصحاب الخندق وخرجوا وإن الطعام كما هو من بركة النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذوا ما فاض وأعطوه بعض الأجناد الذين كانوا يحرسون في الخندق. وهذه من بركة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الأمور التي وقعت لجابر رضي الله تعالى، وهو من المقربين للنبي صلى الله عليه وسلم، وله معه مواقف كثيرة. الشاهد أنه ذكر هذا الحديث، قال أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إذا صليت المكتوبات، يعني إذا صليت الفريضة وصمت رمضان وأحللت الحلال أي اعتقدت حله وعملت به وحرمت الحرام، يعني اعتقدت تحريمه ولم أفعله، أأدخل الجنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قبل ذلك قال ولم أزد على ذلك شيئا، قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. وفي الحديث أن من لم يزد على الواجبات وعلى ترك المحرمات أنه يدخل الجنة، أن من قال سآتي بالواجبات ولن أفعل المستحبات فإنه حينها يدخل الجنة. قال الله عز وجل ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. والمقتصد قالوا الذي يأتي بالواجبات ويترك المحرمات، والظالم لنفسه والسابق بالخيرات الذي يأتي بالواجبات ويفعل المستحبات. ثم قال ذلك هو الفضل الكبير جنات وعدن يدخلونها، كل الأصناف الثلاثة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي جاء إليه وسأله كما في صحيح مسلم أيضا، لما جاء إليه وقال يا رسول الله وسأله عن شرائع الدين كما في حديث طلحة، قال فسأله عن الصلاة وسأله عن الصيام وسأله عن الحج، ثم قال والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص منه، لا أزيد ولا أنقص. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ قال له الفرائض فقط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، وفي حديث آخر قال من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، مع أنه قال أنه سيفعل الواجبات ويترك المحرمات ولم يرد ذكر للمستحبات. ومنها هذا الحديث أيضا، فإنه ذكر الواجبات وترك المحرمات. فإن قال قائل طيب والمستحبات؟ المستحبات تجبر خلل الواجبات، ومن منا من يرى أن واجباته التي أداها كاملة؟ ولذلك من رحمة الله أنه شرع النوافل لأنها تسد الخلل الذي يقع في الفرائض. وفي الحديث في السنن لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفرض فروض الصلاة قال فإن كانت تامة كتبت تامة، وإن كانت ناقصة قال الله انظروا هل لعبدي من تطوع، فيجبر به خلله ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم. يعني نوافل الصيام تجبر خلل الفرض من الصيام، نوافل الصدقة تجبر خلل الفرض من الحج من الزكاة، وهكذا في بقية الأعمال. وعلى هذا فالمستحب للإنسان بلا شك أنه يأتي بالواجبات ويزيد معها المستحبات من الأعمال الصالحات. وفي الحديث قال ولم أزد على ذلك شيئا، لم يذكر الحج ولم يذكر الزكاة، وإنما ذكر الصيام وذكر الصلاة، فكيف يجاب عن هذا؟ هنا قال لم أزد على ذلك شيئا. طيب أين الزكاة وأين الحج؟ من أهل العلم من أجيب عن هذا بأجوبة، لكن من أقوى الأجوبة أنهم قالوا أنه يحتمل أنه علم النبي صلى الله عليه وسلم منه أنه لم يكن عنده استطاعة على الحج، ولم يكن عنده علم ولم يكن عنده مال يبلغ نصاب الزكاة، فاكتفى منه بذلك وأعطاه قاعدة، وهي أنه قال حرمت الحرام وأحللت الحلال، وإذا أحرم الحرام وأحل الحلال فسينبني على ذلك أنه سيفعل الواجبات لأنها من الأمور الواجبة، فهي داخلة في هذه القاعدة، وهذا كما قلت يلزم عليه أنه يفعل الواجبات التي تتوفر شروطها ويترك المحرمات الأخرى. وقيل غير ذلك، قيل أنه كان قبل فرض الحج ونحو ذلك من الأجوبة. الأمر الثالث في هذا الحديث، ورد في هذا الحديث أنه قال أنه يدخل الجنة، وورد في أحاديث أن من قال كذا أو من فعل كذا أنه لا يدخل الجنة أو أنه دخل النار، كما في حديث لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم، وكما في حديث ابن مسعود لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فكيف يجمع بين هذا وهذا؟ لو جاءنا رجل وصلى وحج وزكى وصام لكنه عنده كبر، فكيف يجمع بين هذه النصوص التي فيها الوعيد أنه لا يدخل الجنة وبين مثل هذا الحديث الذي يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدخل الجنة؟ هنا يقول العلماء أن إقامة الصلاة والصيام والحج والزكاة هي سبب لدخول الجنة، لكن الدخول قد يكون مباشرة وقد يكون بعدما ينقى من الذنوب التي هي عليه، قد يكون دخوله مباشرة وقد يكون بعدما ينقى. فمن الناس من يدخل مباشرة وهؤلاء الذين غفر الله لهم ذنوبهم، ومن الناس من يكون دخوله بعدما ينقى، فالدخول للجنة ثابت للموحد ومن فعل هذه الأعمال، لكن من الناس كما قلت من يدخل مباشرة، ومن الناس من يتأخر دخوله حتى ينقيه الله عز وجل من ذنوبه. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من السابقين إلى دخول الجنات. طيب، وفي الحديث أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ولم يعد السؤال، فأخذ العلماء منه أن الإجابة بنعم إعادة للسؤال، أن الإجابة بنعم يترتب عليها أنه كأنه أعاد السؤال. إيش معنى هذا الكلام؟ لو قال قائل: هل ذهبت إلى المدرسة؟ فقلت: نعم. إيش معنى الكلام هذا؟ نعم ذهبت إلى المدرسة. طيب ما فائدة هذا في الفقه؟ لو قال قائل لرجل: هل طلقت زوجتك؟ قال: نعم. قال العلماء أنه يعد عليه طلاقا، مع أنه لم يتلفظ، إنما قالوا إجابة الإنسان بنعم هي بمثابة إعادة السؤال. وفي الحديث أيضا يعني قد تأخذ منه علو همة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، حينما كان مقصدهم وغاية سؤلهم للنبي صلى الله عليه وسلم هو الجنة. قال: أرأيت إذا أحللت الحلال وحرمت الحرام أدخل الجنة؟ وحديث ربيعة بن كعب الأسلمي مشهور في هذا. نعم. أحسن الله إليك. الحديث 23 عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه الإمام مسلم. نعم. يقول عن أبي مالك إن الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان. والطهور بالضم، وفرق بين الطهور والطهور، وفرق بين الوضوء والوضوء. فالطهور بالضم هو نفس الفعل، والطهور الماء الذي يتطهر به، ومثله الوضوء والوضوء. فالوضوء هو نفس فعل الوضوء، والوضوء هو الماء الذي يتوضأ به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هنا: الطهور شطر الإيمان. ما المراد بالإيمان هنا؟ قيل في معنى الإيمان قولان. القول الأول أن المراد به الإيمان المعروف، قالوا: لأن الإيمان تخلية وتحلية، تخلية بترك المنهيات، وتحلية بفعل الطاعات، والتطهر والتخلية هي التطهر بترك المنهيات. وهذا قول له وجه، لكن يعني قد يعني يؤثر عليه ويضعفه قول النبي صلى الله عليه وسلم: الوضوء شطر الإيمان. القول الثاني وهو الأقرب الذي عليه أكثر العلماء، قالوا أن المراد بالطهور هنا الطهارة الحسية والتطهر المعروف، التطهر المعروف من النجاسات، وهذا القول كما قلت عليه أكثر العلماء، ولذلك ذكره الإمام مسلم في أبواب الوضوء. الطهور شطر الإيمان. ووجه كون الطهور شطرا للإيمان من جهة أن الإيمان المراد به الصلاة، لأن الله تعالى قال: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس. ولا يلزم من كونه شطرا للصلاة أنهما متساويان. لكن لا يلزم من كونه شطرا للصلاة أنهما متساويان، فالله عز وجل قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولا يلزم من ذلك التساوي بين هذين النصفين. طيب، قوله تملأ الميزان، الميزان المراد به الميزان الذي توزن به الأعمال يوم القيامة، وهو ميزان حقيقي له كفتان، وله كفتان يوزن بهما، وله لسان كما ورد في الحديث. وكون الحمد تملأ الميزان قيل في معناها قولان. قيل أنه لو كان الحمد جسما لملأ الميزان، وقيل أن الله سبحانه وتعالى يمثل أعمال بني آدم يوم القيامة كأنها يمثل الأقوال والأعمال صور يوم القيامة ترى، فتوزن في هذه الموازين. ومن ذلك كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، ومن ذلك أيضا ما شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق. وهذا أفاد أنه الأعمال هي التي توزن. واختلف العلماء ما الذي يوزن، هل الذي يوزن صحائف الأعمال، أو الذي يوزن الأعمال، أو الذي يوزن العمل العامل نفسه، أخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم لهما في الميزان، يقصد رجلا ابن مسعود لهما في الميزان أثقل من جبل أحد، أو الصحائف أو الأعمال، وهذه مسألة تكلم العلماء فيها. وقوله كل الناس يغدو، الغدو المراد به الخروج أول الصباح، والمعنى أن كل الناس في صباحهم يغدون ويخرجون إلى أعمال وأقوال، وحينها يخرجون في هذه الغدوة، والناس في سعيهم قسمان، إما إنسان يسعى في فكاك نفسه واعتاقها من النار، وإما إنسان يسعى في إيباق نفسه في النار. ولذلك قال كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، أي معتقها من النار وبائعها لله، أو موبقها في العذاب، نسأل الله السلامة والعافية. والكلام على الحديث في مسائل. أولا في الحديث فضل الوضوء، فضل الوضوء، فإنه عليه الصلاة والسلام هنا قال الطهور شطر الإيمان، وقد ورد في أحاديث كثيرة تدل على فضيلة الوضوء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أتم الوضوء كما أمره الله فالصلوات المكتوبات فالصلوات الخمس كفارة لما بينهن، رواه مسلم. وورد أيضا في الحديث الآخر إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه وخرج من وجهه كل خطيئة نظرتها عيناه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة بطشتها يده مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرج من رجليه كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. لكن هنا يقول العلماء أنه ينبغي على الإنسان عند وضوئه أن يستشعر ثلاثة أشياء. أولا يستشعر فضل الوضوء وهذه الأجور المترتبة عليه لينشط وليقبل عليها بقلب حاضر، ويستشعر أيضا مراقبة الله له ليؤديها على مراد الله، ليؤديها على مراد الله ولا يقصر في إسباغ الوضوء. ويستشعر أيضا الأمر الثالث وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ليسعى أن يتوضأ كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية في الحديث إثبات الميزان وأنه ميزان حقيقي توزن به الأعمال يوم القيامة، فمن الناس من تثقل موازينه ومن الناس من تخف موازينه، وهذا قول جماهير قول أهل السنة خلافا للمعتزلة الذين قالوا أنه ليس ميزانا حقيقيا وإنما هو كناية عن إرادة العدل من الله وأنه لا يوجد ميزان، وهذا لا شك أنه مخالف للنصوص، والله والنبي صلى الله عليه وسلم بل الله عز وجل ذكر في الميزان في القرآن ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وفي الحديث أيضا فضل حمد الله سبحانه وتعالى حيث إنه قال الحمد لله تملأ الميزان، أي أن كلمة الحمد لله تملأ ميزان العبد أجرا وثوابا، والحمد هو وصف المحمود بصفات الكمال، هو وصف المحمود بصفات الكمال. ويترتب على الحمد أمران، الإخبار بمحامد الله سبحانه وتعالى والثناء به عليها، والثاني محبة الله عليها. فالإنسان حينما يحمد الله فهو يخبر ويثني عليه وهو أيضا يحبه سبحانه وتعالى، والحمد يكون باللسان ويكون بالقلب وبالجوارح، وهنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحمد الذي يكون باللسان. ولك أن تستشعر يعني هذه الكلمة اليسيرة التي إذا قالها الإنسان ملأت صحيفة ملأت ميزانه بالأجر، كم يقولها الإنسان في اليوم والليلة من مرة، كل ما أكثرت فثواب الله عظيم. وفيه أيضا تعرف فضيلة الذكر الذي هو وإن كان عملا يسيرا إلا أنه عمل عظيم عند الله، قد ورد في الحديث الذي حسنه أهل العلم: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله عز وجل. وفي الحديث أيضا فضل التسبيح، وأنه إذا سبح الله وحمده فإنه يكتب الله له من الأجر ما يملأ السماء والأرض، ما بين السماء والأرض. ولذلك قال: وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. الله أكبر، يعني كلمات بسيطة يستطيع الإنسان أنه يكررها دائما، ويشغل نفسه بالخير، ويحرك هذه الجارحة اليسيرة التي هي اللسان لا عناء فيها، ويقدر عليها قائما قاعدا مضطجعا في أي مكان على أي حال، ويكسب هذا الثواب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه كما قالت عائشة. وفي الحديث أيضا أن الصلاة نور للمؤمنين، هذا النور يكون في القلوب وفي البصائر، يكون في القلوب وفي الأبصار، يكون نورا للإنسان في دنياه، وتكون الصلاة نورا للإنسان في قبره، تنير له قبره، وتكون نورا للإنسان على الصراط. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. وقال: من حافظ عليهن كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليهن لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة. وفي الحديث أيضا أن الصدقة برهان. ما معنى برهان؟ يعني أنها برهان على صدق إيمان صاحبها، بمعنى أن الإنسان المال عنده غالي، ولكنه لا يضحي بالمال ولا يبذله إلا لما هو أغلى، وهو رضا الله. فالذي يتصدق، بعدما تعنى في جمع المال ثم يأتي ويمده لفقير لم يتعب عليه، هذا يدل على ماذا؟ هذا برهان على أنه قوي الإيمان، وإلا لما قوت نفسه أنه يبذل هذا المال الذي تعنى في جمعه حتى يعطيه إنسان لم يتعب عليه، إلا لأنه يرجو ما عند الله عز وجل ويرجو ثوابه. وهي أيضا برهان على طيب نفس صاحبها، وبرهان على سخائه وعلى حبه لربه سبحانه وتعالى. وفي الحديث أيضا أن الصبر ضياء، والضياء هو النور الذي يحصل معه نوع حرارة. الله عز وجل يعني لو قال قائل، النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة نور والصبر ضياء، فما الفرق بين النور وبين الضياء؟ النور والضياء الفرق بينهما حينما تتصور الفرق بين نور الشمس، بين نور القمر وضياء الشمس. فالشمس قال الله تعالى: وجعلنا الشمس ضياء والقمر نورا. نور الشمس مضيء لكنه حار. وهنا قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصبر: الصبر ضياء منير لكنه حار وصعب على الإنسان، وفيه إشراق وفيه إنارة لكنه فيه حرارة، لكن الأمر فيه إضاءة لكنه ليس فيه حرارة. والصلاة نور ليس فيها مشقة. ومن هنا يعني قد يتبين شيء من وجه التفريق بين في كلام النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: الصلاة نور، أي أنها فيها إشراق وإضاءة وليس فيها حرارة كنور القمر، ومن وقوله صلى الله عليه وسلم في الصبر أنه ضياء، أي أنه فيه إشراقة وإنارة وفيه حرارة، لأن الإنسان لم يصبر إلا أنه صبر على شيء، كما قيل: والصبر كاسمه. الصبر يعني فيه مشقة لكنه فيه الثواب العظيم من الله سبحانه وتعالى. وتكلمنا بالأمس على أنواع الصبر الثلاثة. وفي الحديث أيضا أن القرآن حجة للإنسان أو عليه. الناس في أمام القرآن إما أن يكون القرآن حجة لهم ورفعة لهم وإما أن يكون حجة عليهم ووبال. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. من هو الذي يكون القرآن حجة له؟ هو الذي قام بحق القرآن من تلاوته والعمل به. والذي يكون القرآن حجة عليه هو من ضيع القرآن، من ضيع حروفه، ومن ضيع حدوده، سواء كان لا يقرأه ولا يعمل به، أو كان يقرأه ويخالفه. ومن هنا قيل كما قال بعض السلف: كم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. يقصد بذلك أنه قد يقرأ أحوالا، قد يقرأ آيات يلعن فيها من فعل كذا وهو يفعل هذا الفعل. فاحرص على أن يكون القرآن حجة لك لا أن يكون حجة عليك. احرص على أنك إذا مررت بآية أن تعمل بها، ولا يكن هم الإنسان من القرآن كما قال ابن مسعود: لا تنثروه نثر الدقل ولا تهذوه هذ الشعر. ليست القضية أن الإنسان كم يقرأ، إنما القضية مع ذلك حال الإنسان مع القرآن. كان السلف إذا جلس الإنسان منهم مع القرآن جلسة زادته إيمانا، وهذا هو هدي المؤمن. وفي الحديث أيضا قوله: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. هنا ينبغي على المسلم أن يجعل سعيه في يومه في أعمال تنجيه وتجعله يفوز الفوز الحقيقي. لأن من الناس من تكون زيادة الأيام والأعمار عليه نعمة، كلما زاد عمره زاد عمله. وقد قيل مرة، وقد جاء قال أحد الخلفاء مرة لرجل كبير في السن: يا عم ألا تحب أن تموت؟ يعني رجال كبير في السن وتعبان. قال: لا، ذهب الشباب وشره وجاء الكبر وخيره، فأنا إذا قمت قلت بسم الله، وإذا جلست قلت الحمد لله. وهذا قد يكون من الناس الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: خير الناس من طال عمره وحسن عمله. وفي المقابل من الناس من كلما طال عمره كلما زادت سيئاته، نسأل الله السلامة والعافية. بعض الناس حتى ولو كان كبيرا في السن لا تزيده السنوات إلا بعدا ومعاصي، وهذا من إملاء الله له. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وشر الناس من طال عمره وساء عمله. وقد تعجب حينما يعني ترى كبيرا في السن ومع ذلك مصرا على المعاصي. الشافعي رحمه الله يقول: رأيت 3 عجائب. مشهورة عنه أنه قال: رأيت جدة عمرها 21. لكن التي قد لا تكون مشهورة أنه قال: رأيت رجلا عمره 90 سنة في كل النهار يتنقل يعلم الجواري الغناء، فإذا جاءت الصلاة صلى جالس. يعني في النهار كله يركض الإنسان وعنده القوة وعمره 90 سنة، وهذه بلا شك أنه يعني خيبة للإنسان أنه يكون يعني وهو في كبر سنه تزيده الأيام عصيانا لله سبحانه وتعالى. وهنا: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. يقول أبو بكر بن أبي عياش، يقول أبو بكر بن عياش: قال لي رجل مرة وأنا شاب: يا بني خلص رقبتك ما استطعت في الدنيا من رق الآخرة، خلص رقبتك في الدنيا ما استطعت من رق الآخرة، فإن أسير الآخرة غير مفكوك أبدا. فإن أسير الدنيا غير مفكوك أبدا. يقول: فانتفعت من هذه الكلمة. فاحرص على أن تكون أيامك في مرضاة الله سبحانه وتعالى. طيب تفضل. كم باقي من الأذان؟ الأذان 5. أحسن الله إليك. حديث 24 عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله عز وجل أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، رواه الإمام مسلم. نعم، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث العظيم من جليل القدر الذي فيه هذه المعاني العظيمة، ولذلك كان الذي يحدث به وهو الذي رواه مسلم من طريقه أبو أدريس الخولاني، كان إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه، وكان الإمام أحمد يقول هذا الحديث هو أشرف حديث لأهل الشام، ويقصد كونه أشرف حديث لأهل الشام، أنتم تعرفون أن الأحاديث منها ما هو شامي ومنها ما هو بصري ومنها ما هو مصري ومنها ما هو مدني، والأحاديث كلها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قد يكون هذا الحديث انتشر في هذا البلد، والرواة مصدر الراوي الذي هو الصحابي قد يكون في الشام والذي أخذه عنه في الشام وهكذا، فينتشر هذا الحديث عند أهل الشام، هذا الذي يقصد به الإمام أحمد أنه أشرف حديث لأهل الشام، أي أن سلسلته رجال شاميون، والحديث فيه كلمات كثيرة تحتاج لأن يوقف معها، لكن لعلنا لا نطيل في الوقوف معها. أولها قوله يا عبادي، وقبل ذلك فيما يرويه عن ربه، هذا من الأحاديث التي يسميها العلماء الأحاديث القدسية، وهي ليست كالقرآن في أنها لها فضيلة الكلام بمعنى أنه لا يكون للإنسان الثواب على قراءتها كما يقرأ القرآن. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، فيه بيان أن الله منع الظلم على نفسه وحرمه على نفسه، والله سبحانه وتعالى يقول وما أنا بظلام للعبيد، وقال سبحانه وتعالى وما الله يريد ظلما للعباد وما الله يريد ظلما للعالمين، وقال إن الله لا يظلم مثقال ذرة، فالله سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه، فلا يظلم ربك أحدا ولا يظلم عبدا لا مؤمنا ولا كافرا. ومن معالم عدم ظلمه سبحانه وتعالى أنه يجازي عبده المؤمن في الدنيا وفي الآخرة، والله سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يجزى بها في الدنيا ويعطى بها في الآخرة. ومن معالم عدم ظلم الله سبحانه وتعالى أنه يجازي حتى الكافر على أعماله الحسنة، النبي صلى الله عليه وسلم قال أما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا، فإذا كان هناك رجل كافر قام بأعمال حسنة يحبها الله لكنه ليس عنده شرط قبول الأعمال وهو الشهادة، فإن الله يجازيه عليها في الدنيا، يقول حتى إذا قدم إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها، وهذا من عدل الله سبحانه وتعالى وعدم ظلمه. ومن معالم عدل الله أيضا وعدم ظلمه أنه يحصي على العبد أعماله الحسنة ولا تتخلف حسنة، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، فلا تسقط عنك حسنة. وذلك ابن مسعود رضي الله عنه لما مر على أناس يسبحون بالحصى فقال لهم ماذا تفعلون؟ قالوا نعد تسبيحنا، قال عدوا سيئاتكم وأنا أضمن لكم أن الله لن يضيع لكم حسناتكم. فالإنسان حينما أنه يتعبد يوقن أن الله لا يظلم مؤمنا حسنة بل يجازيها عليه سبحانه. ومن معالم عدم ظلم الله سبحانه وتعالى وعدله أنه لا يعذب قبل بلوغ الحجة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهنا يتكلم أهل العلم على أهل الفترة الذين يكونون بين الأنبياء لم تصلهم دعوة ذلك النبي ولم يدركوا النبي الذي بعده، فهؤلاء هم أهل الفترة الذين يتكلم عليهم أهل العلماء والذين يعني يسألون يوم القيامة ويتكلم عليهم أهل العلم في هذه المسألة. الشاهد أنه أن الأمر الذي تخرج منه بهذا وتستقر في قلبك أن الله لا يظلم أحدا شيئا. القول المسألة الثانية قال وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، فيه أن الظلم محرم على العباد، فلما حرمه الله سبحانه وتعالى على نفسه حرمه على العباد وقال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، وقال إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ولذلك الظلم حرام وعاقبته وخيمة في الدنيا وفي الآخرة. إن أفلت الإنسان في الدنيا فإنه لا يفوت يوم القيامة. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم ترجع عقباه إلى الندم تنام عيناك، والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. كم من إنسان ظلم غيره ونام وهو قرير العين وما علم أن البلاء سيأتيه في الصباح. كم من الظلم كم قوض من خيام وكم فرق من أناس ظنوا أن الله يهملهم، ولكن الله لا يهمل أحدا. وانظر في التاريخ يتبين لك أن من ظلم فإن الله سبحانه وتعالى يأخذ للمظلوم حقه وعزتي، كما في الحديث قال ودعوة المظلوم قال يرفعها العبد إلى عنان السماء يقول الله وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. البرمكي يحيى بن خالد لما قال له ولده وقد تبدلت حالهم، كانوا هم وزراء الخليفة هارون الرشيد وهم المدبرون والأمر إليهم، وفي يوم طردهم هارون الرشيد وسجنهم وتغيرت حالهم وكانوا بعد ذلك في السجن، قال له ولده ما الذي غير حالنا؟ قال يا بني لعلها دعوة مظلوم غفلنا عنها ولكن الله لم يغفل. والإنسان إذا تذكر أن الحكم العدل سيأخذ حقه يطمئن، المظلوم وعلى الظالم أن يخشى. واحمد الله أنك كنت مظلوم ولم تكن ظالما. رجل كتب إلى الحجاج بن يوسف وهو في السجن وقال يا حجاج مضى من عمرك أيام ومضى من عمرنا أيام وسنلتقي يوم القيامة والحكم هناك هو الله فالإنسان عليه أن يتجنب. وفي الحديث أيضا في قوله يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. من هذه الجمل أيضا تعرف شدة فقر العبد إلى ربه سبحانه وتعالى في كل أحواله إلى جلب المصالح ودفع المضار، وأن الإنسان لا غنى له عن الله وأنه محتاج لله، ولا غنى للإنسان عن ربه طرفة عين. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وكلما قرب الإنسان من ربه عرف أنه محتاج إليه وعرف أنه لا يستغني عن الله لا في الهداية كلكم ضال إلا من هديته، تعرف أنك ضال لولا أن الله هداك، فتحمد الله على هذه النعمة وتسأله الثبات عليها، وتعرف أنك جائع لولا أن الله يسر لك هذا الرزق الذي يسره من غير حول منك ولا قوة، وتعرف أنك عار لولا أن الله يسر لك اللباس الذي يسترك، وإلا لولا الله لما بلغت هذه النعم. والإنسان كلما قرب من الله كلما عرف ضعفه. قال موسى عليه السلام: قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وقال يوسف عليه السلام: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. ونوح عليه السلام قال: وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. هؤلاء أفاضل الناس عرفوا حاجتهم لله سبحانه وتعالى. فأنت دائما اعرف ضعفك، اعرف ضعفك وانطرح بين يدي ربك ومولاك سبحانه وتعالى، لأن الله يحب من عبده أن يذل له سبحانه وتعالى. وفي قوله: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا، فيه بيان أن الخطأ مجبول عليه العبد، أن العبد مجبول على الوقوع في الخطأ، وأنه لا يستم من الذنوب أحد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. ومن هنا أيضا تعرف سعة رحمة الله سبحانه وتعالى، وأنه يقبل التوبة ويغفر الخطيئة مهما بلغت. وتأمل أن الإنسان يعني قد يقع في الذنب، وقد يجعله الله سبحانه وتعالى يستمتع به، ثم يمد في عمره حتى يقع في الذنب، ثم يستره عليه بعد ذلك، ثم إنه إن قال تبت إليك تاب الله عليه وغفر له. هذا فيه سعة رحمة الله سبحانه وتعالى. ومن هنا قال: وأنا أغفر الذنوب جميعا. وفيه أيضا فضيلة الاستغفار، قال: فاستغفروني أغفر لكم، وأن العبد محتاج إلى المغفرة إلى الله سبحانه وتعالى، محتاج لأنه لا ينفك من خطأ، إما ذنوب صغيرة وإما ذنوب كبيرة، إما ذنوب قلبية أو قولية أو عملية، فعليه أن لا ينفك عن الاستغفار والتوبة إلى الله. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو من غفر الله له ذنوبه كان يستغفر الله ويتوب إليه في المجلس 70 مرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أذنب عبد ذنبا فقال: أي ربي أذنبت فاغفر لي. فقال الله: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لك. ثم أذنب أخرى فقال الله: فقال: أي ربي أذنبت فاغفر لي. فقال الله: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لك. ثم أذنب أخرى فقال: أي ربي أذنبت فاغفر لي. فقال الله: اعمل ما شئت فقد غفرت لك. أي ما دمت أنك إذا زللت وأذنبت رجعت إلى الله تبت فقد غفرت لك. ليس هذا فيه تهوين للذنب، وإنما فيه أن الإنسان إذا غلبه الشيطان ووقع في الذنب عليه أن يبادر إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. وفيه أيضا في قوله: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، أن العباد لا يقدرون أن يوصلوا إلى الله سبحانه وتعالى نفعا ولا ضرا، فالله غني له الغنى المطلق ولا حاجة له بطاعة العباد. العباد حينما يطيعونه فإنما يطيعون ينفعون أنفسهم، وحينما يعصون فإنما يضرون أنفسهم. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إنهم لن يضروا الله شيئا، ولو أن الخلق كلهم عصوا الله ما ضره شيء، ولو أنهم كلهم أطاعوه ما نفعه شيء، وإنما يحب أن يطيعوه لهم لا له. وفيه أيضا في قوله: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم إلى آخره، بيان أن خزائن الله ملأى لا تغيضها نفقة. فلو أنه اجتمع الخلق كلهم في صعيد وسألوه كل مسألة أرادوها وأعطى كل واحد منهم سؤله ما نقص ذلك من خزائنه شيئا. وفي خبر موسى مع الخضر لما ركب في السفينة: نقر طائر في البحر نقرة، فقال الخضر: يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما نقص هذا الطائر من البحر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: يمين الله ملأى سحاء لا تغيضها نفقة الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه شيء. وفي قوله: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. بيان أن أعمال العباد من خير ومن شر تحصى وتكتب ثم تكشف للخلق وتظهر لهم يوم القيامة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فالله سبحانه وتعالى قد جعل للعبد ملائكة يكتبون عليه حسناته وسيئاته، أقواله وأفعاله، وعليه حينها أن يحرص أن لا يكون في صحائف حسناته إلا ما يبيض وجهه يوم أن يلقى الله سبحانه وتعالى. واعلم أن العمل أو القول من المعاصي والسيئات تفعله أو تقوله، وإن نسيته فالله لا ينسى، والصحائف إذا طويت لا يمحوها إلا التوبة الصادقة إلى الله سبحانه وتعالى. فعلى العبد أن يجتهد أن لا يجعل في صحائفه إلا صالح الأقوال والأعمال. وجماع القول في هذا الحديث أن فيه بيان غنى الخالق وفقر المخلوق، بيان سعة فضل الله وضعف ابن آدم، قوة الله وضعف ابن آدم، وأنه لا يحتاج سبحانه وتعالى إلى خلقه طرفة عين. فالموفق من عرف قدره ومن عرف ربه حق معرفته. نقف على هذا، صلى الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، ونأخذ ما يسمح به الوقت من الأسئلة. تقول: ما حكم لبس المرأة للكعب العالي أمام الزوج أو النساء داخل البيت ولا تلبسه لأنه يطول أو تشبه بالكافرات؟ يعني عندنا قاعدة في الزينة، وهي أن الأصل فيها الإباحة ما لم يرد دليل على الحرمة، ومن النصوص فيما يدل على الحرمة التشبه، وعلى هذا فينظر في هذا لبس هذا الكعب. فإذا كان يعني إذا لم يكن فيه تشبه بالكافرات، كما هو الغالب أنه ليس فيه تشبه بالكافرات، وإذا خلا من أن يكون فيه تدليس، كإنسان أراد أن يخطب ثم دخلت عليه المخطوبة وعليها كعب وظن أنها طويلة وهي على خلاف ذلك، هذا فيه تدليس. أما فإذا خلت من هذا فالأصل فيه الإباحة ما لم يضر بها، سواء تلبسه أمام الزوج أو أمام النساء. يقول رجل: إذا كان الشخص جلس في مجلس حث غيره في عدم النظر إلى ما لا يرضي الله والمحافظة على الصلاة، وهو ينظر إلى المحرمات ويفرط في الصلوات، لكنه يريد بذلك تأديب نفسه وتستحي من ذلك، سؤال: هل يكون هذا الكلام حجة عليه؟ طبعا يعني ليس المراد من العاصي أنه لا ينصح أحدا، ولا أحد يقول بذلك. إذا لم يعظ في الناس من هو مذنب فمن يعظ العاصين بعد محمد؟ ولكن قد يكون الإنسان يوجه الناس لخير وهو مقصر، يريد الخير لنفسه أن يستفيد، ويريد الخير لهم حينما يعملون هذا العمل الصالح، ولم يقصد الاستهانة، وربما تغلبه نفسه ويقع في المعصية، فعليه حينها أن يجاهد نفسه على الخير. لكن ليس معنى ذلك أنه إذا كان واقعا في معصية أنه لا يأمر أحدا بتركه. حتى إن ابن تيمية رحمه الله قال كلمة، يقول: قالوا أنه ينبغي لمن كانوا يحتسون الخمر أن يتناصحوا فيما بينهم. ليس المراد من ذلك يعني المبالغة في، يعني ليس المراد بذلك الاستهزاء، لا، إنما إذا قدر الإنسان على أنه ينكر، إنسان مثلا مبتلى بالدخان ويرى من أحد من أصحابه أنه يقع، وقد يستجيب لكلامه، يقول له: لما لا تترك هذا الأمر؟ أنا مبتلى بهذا الشيء، نعم، لكن أنا أنصحك لمصلحتك في دينك ودنياك، فليس في ذلك عتب عليه. يقول لو حبذا لو أعطيتنا فرصة للكتابة إن شاء الله لعله يؤخذ بالاعتبار في بقية الدروس إن شاء الله. لكن أحيانا بعض الأخوان سريع الكتابة وبعض الأخوان يعني بطيء في الكتابة، فلا إفراط ولا تفرط إن شاء الله بعض الشيء. طيب يقول أنا مبتدئ في طلب العلم فبماذا تنصحني؟ هذه تكلمنا عليها بالأمس، ويعني تكلمنا على هذا الأمر. يقول طريقة الاغتسال إذا احتلم الشخص، وهل يجب عليه الغسل أم لا؟ بلا شك أنه يجب عليه الغسل، إذا احتلم الإنسان فإنه يجب عليه الغسل. والغسل له صفتان، صفة مجزئة وصفة كاملة. أما الصفة المجزئة فهي أن يوصل الماء إلى جميع البدن، أن يوصل الماء إلى جميع البدن مع النية، هذه الصفة المجزئة. وأما الصفة الكاملة فهي كما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم بأن يغسل يديه ويغسل قبل ذلك فرجه وما لوثه من بدنه، ثم يغسل يديه ويحث على رأسه 3 حثيات، ثم يغسل سائر جسده، ثم يغسل رجليه. هذه الصفة الكاملة التي اغتسلها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول يقول الكتاب الذي معك غير الذي معنا، هناك شيء؟ أنا ما معي إلا أوراق أنا قيدتها الحقيقة في شرح هذه الأحاديث فجعلتها للاستذكار. هل يجوز السلام على الكافر والأكل معه وإعطاؤه مال مع العلم أنه يشتغل مع أبي وكان أبي يأتيه بكتب عن الإسلام ولكنه يرفض؟ أما الأكل معه فجائز، ولكن لابد أنه أن تستصحب أمرا وهو البغض القلبي. البغض القلبي يعني وإن جلست معه لكن لابد أن ينطوي القلب على بغض له والبراءة منه، لأن هذه عقيدة المسلم. وأما قضية إعطاؤه مال فهذا المال لا يخلو من حالتين، إما أن يكون زكاة فلا تعطيه من الزكاة، وإما أن يكون صدقة، فالصدقة بابها واسع، فلك أن تعطيه إذا رأيت أن هذه الصدقة قد تفيده وتكون سببا في هدايته للإسلام. أما إذا كان لا يستفيد فأعطي غيره من المسلمين أنفع لك. وأما قضية السلام على الكافر، فالسلام على الكافر يعني ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. ومن هنا قال أهل العلم أن الكتابية إذا سلم فإنك تقول وعليكم ولا تبدأه بالسلام، ما تقول له السلام عليكم، لأنه ليس من أهل السلام. فإن شككت هل هو مسلم أو غير مسلم فلك أنك تقول السلام على من اتبع الهدى، لكن تعرف أنه كافر ليس لك أن تسلم عليه. فإذا سلم عليك الكافر قال لك السلام عليكم، فمن أهل العلم من يقول تقول وعليكم فقط أخذا بالحديث. ومن أهل العلم من قال إذا تيقنت أنه قال السلام عليكم فإنك تقول وعليكم السلام. والحديث قالوا هو في قوم كانوا لا يتبين أمر تسليم، فقد يكون يقول السلام عليكم، فإذا تيقنت أنه قال السلام عليكم فإنك لك أن تقول عليكم السلام. واختار هذا القول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. يقول ذكرت أن دخول المسلمين للجنة على نوعين، مباشرة وغير مباشرة. النوع الثاني، هل يدخلون النار للتنقية من الذنوب أم لا؟ ورد في الأحاديث حديث كثيرة أنه من فعل كذا أو من قال كذا أنه دخل النار. وعندنا أحاديث التوحيد تقول حرم الله عليه الجنة أو دخل الجنة، حرم الله عليه النار أو دخل الجنة. وهنا يتكلم العلماء ويقولون تحريم الله عليه النار إما تحريما مطلقا فلا يدخلها، وإما تحريما تحريم تأبيد فلا يؤبد فيها. فالموحد مآله إلى الجنة، وإن عذب بقدر ذنوبه إلا أن مآله إلى الجنة. لكن لا تستهن بذلك، يعني لا تقل ما دام أن الإنسان موحد سيدخل الجنة الأمر بسيط، لا. يعني بعض السلف يقول رب إنسان بقي في النار 100 سنة بسبب ذنب، فأنت احرص على أن تكون من السابقين، من الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. والإنسان يدخل في النار إذا كان عنده من الكبائر ولم يتب الله عليه، فإنه يدخل فيها ينقى من الذنوب. يقول إذا قرأ الشخص أوراد الصباح والمساء ونوى بها أن يكفيه الله شر العين وغيرها من الشرور، هل يؤثر على الأجر والحسنات؟ هو إن شاء الله هذه أذكار، وهي يثاب الإنسان عليها أجر الذكر، وهي أيضا سبب للحفظ، لكن ينبغي أن يكون القلب قويا، ينبغي أن يكون القلب قويا موقنا، لأن من الناس من يقرأ وقلبه ضعيف، يقرأ الأذكار التي قال النبي صلى الله عليه وسلم من قارأها من قالها حفظه الله لم يضره شيء، ومع ذلك يظل قلبه ضعيف، خائف من العين وخائف من السحر وخائف من الشرور. فأنت إذا قرأتها فتوكل على الله عز وجل وأيقن بحفظ الله سبحانه وتعالى. وهذه المقاصد هي مقاصد خير إن شاء الله. لو كان السقط فيه آثار التخليق قبل نفخ الروح، هل يصلى عليه أم لا يصلى عليه؟ ذكرنا هذا في شرح الحديث الرابع، وقلنا أنه فيما يتعلق بالصبي وأحكام الصبي الساقط العبرة بنفخ الروح، ونفخ الروح يكون في 120 يوم كما فأدى حديث ابن مسعود. فإذا سقط 120 يوما وزيادة فإنه يصلى عليه ويكفن ويغسل ويدفن في مقابر المسلمين، وأما إذا كان قبل فلا. أما فيما يتعلق بحق المرأة فإن العبرة بالتخلق، فإذا أسقطت ما تبين فيه التخلق ولو لم تتفصل الأعضاء فإنها تجلس في الدم الذي يخرج منها جلوس النفساء، وأما إذا كان لم يتبين فيه التخلق فإنه حينها ما يخرج منها فإنه يكون دم فساد، تتوضأ وتصلي وتأخذ أحكام الطاهرات. يقول يقول هذا سؤال خارج عن الدرس، يقول هل يوجد هناك صحابة من الجن؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، والصحابة وهؤلاء لقوا النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد في الحديث عن ابن مسعود أنهم لما افتقدوه قال إن إخوانكم من الجن أتوني فأقرأتهم القرآن، وانطلق بهم النبي صلى الله عليه وسلم وأراهم مكانهم. وهنا تطبق عليه تعريف الصحابي، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك وإن تخللته ردة في الأصح، كما قال ابن حجر في نخبة الفكر. ومن هنا ذكر جمع من أهل الاصطلاح أنه قد يكون منهم صحابة لأنهم لقوا النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به. يقول حديث كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، هل هو حديث صحيح؟ نعم هو في الصحيح، في صحيح مسلم. وهل له علاقة بالقصة المذكورة في قصة الخندق؟ ما أنا ما أعرف ماذا يقصد بقصة الخندق، لكن على كل حال الحديث في الصحيح، كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، ولكنه يعني أريد به أن النبي بينه سياق له طويل في السنن، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم دعته امرأة مع بعض الصحابة فقدم عليه الصلاة والسلام فقدمت لهم طعاما فأكل ثم توضأ ورجع فلما جاءت وأكل بعد ذلك فلما جاءت الصلاة الأخرى قام وصلى ولم يتوضأ قال جابر فكان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار يعني آخر الأمرين من فعله في ذلك اليوم وليس كما ذهب إليه بعض أهل العلم أنه آخر الأمرين ترك الوضوء من كل اللحوم التي تطبخ وهذا هو الذي يستدل به من يرى أن الوضوء من لحم الإبل لا يجب أخذا بهذا الحديث لكن الحديث صريح في أن الوضوء من لحم الإبل واجب بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا من لحوم الإبل طيب يعني بعض الأسئلة متكررة فلعلنا نتجاوزها يقول قلت أن المستحبات تجبر الخلل في الواجبات هل الاستغفار ثلاثا بعد الصلاة وسجود السهو إن وجد تجبر الخلل في الصلاة أهل العلم يقولون في مبدأ كتاب الصلاة في مبدأ صلاة التطوع أن جوابر الصلاة ثلاثة الاستغفار والتسبيح بعد الصلاة وسجود السهو والصلوات التطوع يقول رجل ذهب إلى مكة يوصل أخواته إلى أخيه ليحججنا فلما وصل إلى مكة قال له أخوه حج وأنا أتكفل في حجك وأتكفل بسداد دينك وهو بسيط وبلده عن مكة قرابة 1500 كيلو هل هذا يكفر إن رفض ولم يكن له عذر لا يكفر إذا رفض وسبقا ذكرنا أن من ترك الحج فإنه وكان قادرا مستطيعا فإنه على خطر عظيم لكن لا يقال بكفره وذكرنا أن ترك الأركان لا يخرج الإنسان من الدين إلا إذا كانت الصلاة إذا تركها بالكلية وذكرنا قول عبد الله بن شقيق لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة يقول ما هو واجبنا تجاه إخواننا في سوريا الحقيقة أن المسلم ينبغي أن يهمه أمر إخوانه المسلمين بلا شك يعني مر معنا النصيحة للمسلمين أن يفرح لفرحهم وأن يحزن لحزنهم والمسلم يعني يتمنى ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يرفع ما حل بإخواننا المسلمين الذي يجب على المسلم أمور أول الأمور يجب عليك الدعاء والدعاء لا تقول هذا سلاح الضعيف لا هذا سلاح القوي الدعاء كم من أمر رفعه الله عز وجل وأزاله بسبب الدعاء لكن الله حكيم ولا تعتقدن أن الله غافلا عما يعمل الظالمون فالله يرى ولكن لله حكمة في تأخير بعض النصر لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى وأنت ألح على الله في الدعاء لا يغيبن هذا الأمر عن بالك في كل يوم وفي كل صلاة فهذا من الأمر الذي تقدمه لهم وما يدريك فلعل دعوة منك يقبلها الله وتوافق بابا مفتوحا فيكشف الله عز وجل ما حل به وأمر آخر أيضا وهو الشعور بمعاناتهم أن ينشر الإنسان بمعاناة إخوانه لا يليق بمسلم إخوانه المسلمون يقتلون وهو غافل لاه غارق في شهوات الدنيا ليكونوا على بالك في حديثك بما تستطيع عليه من أن ترفع معاناتهم إما بحديثك مع إخوانك عنهم لتذكر إخوانك بواجبهم بما تستطيع والآن هناك من الوسائل اليسيرة التي قد تحرك كما يقولون الرأي العام وهي أشياء يسيرة وأنت رأيت مثلا ماذا فعل تفاعل الناس مع الذي يعني تطاول على الله وتطاول على النبي صلى الله عليه وسلم بأشياء يسيرة تحرك بها الناس كما يقول الفئة الساكتة، الفئة الساكتة الذين هم السواد الأعظم من الناس يستطيعون بتوفيق الله سبحانه وتعالى أن يكون لهم أثر في تحريك الرأي العام. فلا يعني تستصعب شيئا. تواصلك مع العلماء ليتواصلوا مع الولاة لعل الله عز وجل أن يكون فيه خير ورفعة وصلاح لإخواننا المسلمين. ومع ذلك إذا قدرت أن تدعمهم بما تستطيع فهذا من حقهم عليك، فهذا من حقهم عليك. لكن كما قلت الدعاء والقنوت لهم في الصلاة هذا مما ينبغي على المسلم أن يفعله ولا يغفل عنه. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يفرج عن إخواننا المسلمين في كل مكان، وأن يكشف كربهم، وأن يتولى أمرهم، وأن يتقبل قتلى شهداءهم، وأن يفك أسرهم، وأن يرحم ضعفهم، وأن يكون لهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا، إنه سميع مجيب. اللهم إننا نسألك بقوتك وقدرتك أن ترينا في أعداء المسلمين ما يسر المؤمنين. اللهم كما أريتنا فيهم حكمتك فأرنا فيهم قوتك وقدرتك ونقمتك، إنك قوي قادر. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.